دائمنا حبيبنا قائدنا. عندي خطاب عاجل إليك، عندي خطاب عاجل إليك من أرض مصر الطيبة. عندي خطاب عاجل إليك من الملايين التي تيمها هواك، من الملايين التي تريد أن تراك، من خطاب عاجل إليك لكنني لا أجد الكلام، فالصبر لا صبر له والنوم لا ينام، والنوم لا وأنت سافرت ولم تسافر، فأنت في رائحة الأرض وفي تفتح الأزاهر. في صوت كل موجة وصوت كل طائر، في صدر كل مؤمن وسيف كل سائر. عندي خطاب عاجل إليك لكنني لا أجد الكلام، والصبر لا لكننا نقسم بالله العلي القدير أن نحبس الدموع في الأحداق ونخنق الأبر. يا أيها المعلم الكبير حزننا كبير. نقسم بالله العلي القدير، نقسم بالله العلي القدير، أن نحفظ الميثاق، أن نحفظ الميثاق ونحفظ الثورة. وعندما يسألنا أولادنا في أي عصر عشتم، في عصر أي ملهم، في أي عصر باهر، نجيبهم في عصر